يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز بيع الفواكه على الكفار؟ يجوز بيع الفواكه, الفواكه نعم على الكفار. نعم, مع علم أنهم يستعملونها في تصنيع الخمور بناء على أن دينهم لا يحرم الخمر. لا, إذا كنت تعلم أنه فيه مصنع خمر ويشتري منك العنب أو غيرها, نعم. أما مجرد كفار لا, ما نعم.